إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب النسخ من نظم الورقات، والذي قال فيه شرف الدين العمريطي رحمه الله، قال: النسخ نقل أو إزالة، كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وحده رفع الخطاب اللاحق، ثبوت حكم بالخطاب السابق، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، إذا تراخ عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل، وجاز أيضا كون ذاك البدل وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، وذو تواتر بمثله نسخ وغيره بغيره فلينتسخ، واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. باب النسخ. المصنف رحمه الله في هذا الباب يبين لنا حكما من الأحكام الشرعية المهمة، وبابا من الأبواب الأصولية العظيمة، والتي يظهر فيها حكمة الله سبحانه وتعالى. فإن المصنف رحمه الله لما انتهى من باب الأفعال وكذلك باب الأمر والنهي، ذكر بعد ذلك باب النسخ، باب النسخ، لأن حكم الله عز وجل قد يكون حكما مؤبدا كفرض الصلاة والصيام والزكاة والحج، فهذه أوامر وهي على التأبيد، لم تنسخ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد ينسخ الحكم لمصلحة العباد، وقد ينسخ لابتلائهم، كما سيأتي في أنواع النسخ، لأن العباد قد تكون مصلحتهم في زمان ما بخلاف المصلحة في زمان آخر، وفي مكان ما بخلاف المصلحة في مكان آخر. فالله عز وجل بنى تشريعه على علمه وحكمته سبحانه وتعالى، ففي النسخ أعظم دلالة على حكمة الله سبحانه وتعالى. وقد رد بعض الناس، وهذا منسوب لبعض اليهود، ردوا النسخ، وكذلك المعتزلة ردوا النسخ، قالوا لأنه يلزم منه البداء، والبداء معناه ظهور العلم بعد خفائه، فقالوا لو قلنا بالنسخ فهذا معناه أن أمرا قد ظهر لله سبحانه وتعالى بعد خفائه، فرأى مصلحة للعباد لم تكن ظاهرة له، ولذلك رد النسخ. قلنا هذا منسوب لبعض اليهود، ويكفي في الرد عليهم أن يقال لهم: كيف كانت شريعة الزواج أيام آدم عليه الصلاة والسلام وذريته؟ كان الرجل يتزوج أخته، هل نجد هذا في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام؟ ليس في شريعة موسى. إذن وقع النسخ. ثم إن العقل لا يحيله ولا يمنعه لهذه الحكم التي رأيناها، بل هذا متصور في بعض الخلق، قد تجد الواحد يأمر ولده بشيء معين لحكمة في نفسه، وهو يعلم من نفسه أنه سيأمره بشيء آخر أخف أو أثقل بعد ذلك، فهذا يعلمه وذاك يعلمه، لكنه أراد أن يخفف عن ولده، أراد أن يربيه، أراد أن يعلمه شيئا معينا، هذا متصور في بعض الخلق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعزب عن علمه شيء، علم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن، لو كيف كي لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. النسخ في لغة العرب كما قال المصنف بمعنى النقل أو الإزالة، النسخ نقل أو إزالة كما حكوه، يعني حكاه الأصوليون عن أهل اللسان فيهما. من أهل اللسان؟ أي أهل العربية. فالنسخ يأتي بمعنى الإزالة والرفع، فيقال نسخت الشمس الظل. ما معنى نسخت الشمس الظل؟ يعني أزالته ورفعته. ومنه قول الله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله. وكذلك هو في لغة العرب بمعنى النقل، بمعنى النقل، فتقول نسخت ما في الكتاب، أي نقلت ما في الكتاب. قال تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم، يعني نكتب وننقل ما كنتم تعملون. فالنسخ في لغة العرب بمعنى النقل أو الإزالة. قال النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهم. وحده، حده يعني من جهة الاصطلاح، هذا مما اصطلح عليه العلماء. قال وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو إذا تراخ عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. هذا هو حده، وهو رفع الخطاب السابق بالخطاب اللاحق. على وجه لولاه لكان ثابتا، فقال هو رفع، رفع الخطاب اللاحق. إذن النسخ رفع للخطاب ورفع لحكم الخطاب، النسخ رفع للخطاب ونسخ ورفع لحكم الخطاب. فالنسخ قد يكون رفعا للخطاب فقط، وقد يكون رفعا للحكم فقط، وقد يكون رفعا للخطاب والحكم. المقصود بالرفع اللي هو ماذا؟ رفع الخطاب، أي رسم هذا الخطاب في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رفع الحكم فنعني به ثبوت اللفظ دون الحكم، أي أن الحكم رفع، وأما صورة الحكم فما زالت موجودة. وقد يرفع اللفظ والحكم معا، قد يرفع اللفظ والحكم معا. نعم، رفع نعم، رفع الخطاب اللاحق. إذن هناك خطاب لاحق وخطاب سابق. الخطاب اللاحق هو الناسخ، والخطاب السابق هو المنسوخ. الخطاب اللاحق هو الناسخ، والخطاب السابق هو المنسوخ. وهذا فيه اشتراط تأخر الناسخ عن المنسوخ، ولذلك لا يقال بالنسخ إلا إذا علم التاريخ، علم المتقدم من المتأخر. أما إن قارن اللفظ اللفظ أو الحكم الحكم فهذا لا يسمى نسخا عند الأصوليين المتأخرين، وإنما هو تخصيص أو تقييد. فمن شروط النسخ أن يعرف السابق من اللاحق، أن يعرف المتقدم من المتأخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا؟ فهنا خطاب سابق وخطاب يقول كنت، وقال ألا، ألا فزوروها. لكن إذا قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، قال ولله على الناس، هذا يفهم منه ماذا؟ أن الحج فرض على جميع الناس، ثم قال من استطاع إليه. طيب من استطاع إليه سبيلا خطاب متأخر في الزمان عن ولله على الناس، ليس خطاب متأخرا في الزمان، الآية واحدة نزلت مرة واحدة، يعني ما نزل ولله على الناس حج البيت ثم بعدها بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين من استطاع إليه سبيل، لا هكذا نزلت الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فهذا لا يسمى نسخا في عرف الأصوليين، وإنما هذا تخصيص، هذا تخصيص، هذا إيه؟ تخصيص. والمخصص ها هنا منفصل أم متصل؟ متصل صحيح، لأنه جاء مع المخصص في آية، في آية واحدة، فهذا لا يسمى نسخا. إذن من شرط النسخ ماذا؟ أن يعلم المتقدم من المتأخر. ولذلك حدوه بماذا؟ قالوا: رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق. وما المراد بالخطاب؟ آية أو حديث. المراد بالخطاب آية أو حديث، فالذي ينسخ آية أو حديث. القياس لا ينسخ والإجماع لا ينسخ، القياس لا ينسخ والإجماع لا ينسخ، لأن الله عز وجل قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، صحيح؟ فالتي سترفع آية والتي ستثبت آية أخرى، الذي سيرفع حديث وسيثبت حكم حديث آخر. فالناسخ والمنسوخ وحي من الله سبحانه وتعالى. ماذا عن القياس؟ قياس اجتهاد، إلحاق فرع بأصل. من الذي سيلحق؟ المجتهد هو الذي سيلحق. إذن القياس لا ينسخ، القياس لا ينسخ. طب ماذا عن الإجماع؟ الإجماع كذلك لا ينسخ. لماذا لا ينسخ؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. لماذا لا ينسخ الإجماع؟ ها، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع لا يكون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حدوه اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من عصور بعد موته. بعد، طب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، إذن أغلق باب النسخ، لأن النسخ لا بد أن يكون من قبل الله سبحانه وتعالى، فانقطع الوحي. فهل واحد من هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي يقول له: أحللت لك كذا، أو حرمت على أمتك كذا، أو نسخت لهم كذا؟ هذا لا يجوز ولا يصح. ولذلك العلماء إذا قالوا هذه الآية منسوخة بالإجماع أرادوا بالدليل وقد قام الإجماع على ذلك، قد قام الإجماع على ذلك: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. هذه الآية نسختها الآية التي بعدها إجماع: الآن خفف الله عنكم فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالعلماء إذا قالوا هذه الآية منسوخة بالإجماع أرادوا ماذا؟ أرادوا بالدليل، بدليل الإجماع، بدليل، أرادوا أن هذه الآية لم يختلف في نسخها. لكن ما الذي نسخها؟ ليس مجرد الإجماع، وإنما هو الدليل، وقام الإجماع على على ذلك. إذن المراد بالخطاب آية أو حديث. قال: وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، أي أن الخطاب اللاحق الآتي بعد يرفع الخطاب السابق، وكلاهما ثابت، يعني آية أو حديث. رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، يعني لو لم يأتي هذا اللاحق ليرفع حكم السابق لكان حكم السابق ثابتا كما هو، ثابتا ثابتا كما هو. طيب ما شرط ذلك؟ قال: إذا تراخ عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. إذا لابد من التراخي، لابد من التراخي، هذا هو الشرط الأول، معرفة المتقدم من الشرط الثاني، تعذر الجمع بين الدليلين، يعني لا يصار إلى القول بالنسخ ابتداء، لكن لابد من محاولة الجمع بين الدليلين. لماذا؟ للقاعدة أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. ولذلك نقول إن القول بالوضوء من لحوم الإبل أرجح من القول بنسخه، لأن بعض أهل العلم قال إن ذلك منسوخ، منسوخ بماذا؟ بحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهذا الحديث فيه كلام في ثبوت وصحته، لكن على فرض صحته قالوا هذا الحديث ناسخ، هذا الحديث ناسخ، ناسخ لحديث من؟ لحديث البراء وحديث سمرة أو جابر بن سمرة في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل، وسئل عن ذلك قال: نعم. فبعض أهل العلم قال حديث جابر ناسخ، لأنه قال إيه؟ كان آخر الأمرين. هنا علمنا المتقدم من المتأخر، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. طب الشرط الثاني للقول بالنسخ هو تعذر الجمع بين الدليلين. طب هل نستطيع أن نجمع ها هنا؟ نقول نعم. حديث جابر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وما هذه من ألفاظ العموم لأنها موصولة، فكل ما مسته النار فلا يجب عليك أن تتوضأ منه، وهذا العموم خص منه لحوم الإبل، خص منه لحوم الإبل. فإذا أكل المرء لحوم الإبل وجب عليه أن يتوضأ، وإذا أكل أي شيء بخلاف لحوم الإبل فيجب عليه أن يتوضأ. وهنا عملنا بماذا؟ بالحديثين. أما لو قلنا بالنسخ فإننا نقول نكون قد أهملنا أحد الدليلين. ومثله كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلق بن علي لما سئل عن الوضوء من مس الذكر قال: إنما هو بضعة منك. وقال في حديث بسرة بنت عبد الرحمن قال: من مس ذكره فليتوضأ. فبعض العلماء قال بالنسخ، قال إن حديث طلق منسوخ لأن إسلام بسرة متأخر، هذا أولا، وثانيا من جهة ماذا؟ من جهة أن ذلك أحوط، ومن جهة عدد الرواة، فرواة حديث من مس ذكره فليتوضأ أكثر. وبعض الحديث جمع بين الحديثين فقالوا: إن مس ذكره بشهوة توضأ، وإن مسه بغير شهوة يعني دون قصد فإنما هو بضعة منه. قالوا: لأنه قد جاء في بعض روايات حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفضى إلى فرجه، وهذا في معنى الشهوة، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فقالوا من مس ذكره بشهوة توضأ، وأما من مس ذكره بغير شهوة فإنما هو بضعة منك. فهنا جمعنا بين الحديثين، ولم نقل إن أحدهما ناسخ للآخر. إذن لا نذهب إلى النسخ إلا إذا علمنا المتقدم من المتأخر، وإلا إذا تعذر علينا أن نجمع بين الدليلين. ثم قال رحمه الله وجاز نسخ الرسم دون الحكم. طبعا النسخ إنما يكون في الأحكام دون الأخبار، النسخ في الأمر والنهي وليس في الأخبار، ليس في الأخبار، فهذا الذي يكون فيه النسخ. كهذه الأمثلة التي مثلنا بها، توضأوا من لحوم الإبل، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، من مس ذكره فليتوضأ. واضح؟ هذه كلها أحكام. وأما الأخبار فلا يقع فيها النسخ، لأن القول بالنسخ في الأخبار يلزم منه التكذيب. يلزم منه ماذا؟ التكذيب. وخبر الله عز وجل لا يحتمل إلا الصدق، خبر الله عز وجل لا يحتمل إلا الصدق. فأخبرنا عن أسمائه وصفاته والجنة والنار والبعث وغير ذلك، فكلها أخبار لا يدخلها النسخ، إلا إذا جاء الحكم في صورة الخبر. إلا إذا جاء الحكم في صورة الخبر، فهو من جهة اللفظ خبر، وأما مضمونه فحكم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين، هذا معناه ماذا؟ أرضعن أولادكن حولين كاملين، فهذا جاء في صورة ماذا؟ صورة الخبر، لكن المراد به الإنشاء، المراد به الإنشاء. وأما بخلاف ذلك فلا يقع النسخ في الأخبار. لا يكون النسخ إلا لحكم ثابت بخطاب سابق، لا يكون النسخ إلا لحكم ثابت بخطاب سابق. طيب، الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا نهي عن أكل الربا. هل هذا الحكم يسمى نسخا؟ لأن الله عز وجل نهاهم عن شيء كانوا يفعلونه، كانوا يأكلون الربا، صحيح؟ كانوا يأكلون الربا، فهل يقال إن ذلك نسخ أم لا يقال؟ ها، من تدبر في الكلام الذي ذكرناه وفي الحد الذي ذكرناه استطاع الإجابة. هل يقال إن ذلك نسخ أم لا يقال إنه نسخ؟ لا يقال إنه نسخ. ليه؟ لا. ها؟ نعم. لا يوجد حكم سابق. واضح يا شيخ ياسر، ما معنى لا يوجد حكم سابق؟ طيب ماذا عن إباحة أكل الربا؟ ماذا عن إباحة أكل الربا؟ إذن الإباحة هنا والبراءة هنا براءة عقلية وليست إباحة شرعية. سكت الشرع عن بيان حكم أكل الربا، فإباحة أكل الربا لم تكن ثابتة بحكم شرعي بآية أو حديث. النسخ لا يكون إلا فيما ثبت بآية أو حديث، صحيح؟ لكن ماذا عن أكل الربا؟ هذا أمر سكت الشرع عنه ثم حرمه بعد ذلك، فالذي حصل هو رفع البراءة الأصلية، رفع البراءة الأصلية، فهذا لا يسمى نسخا، لأن الله عز وجل ما كلفهم باعتقاد إباحة الربا قبل ذلك وما أنزل عليهم ذلك. واضح؟ إذن لابد أن يكون المنسوخ ثابتا بماذا؟ ثابتا بدليل شرعي. ثم قال رحمه الله: وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم. وجاز نسخ الرسم دون الحكم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم. إذن ها هنا يتكلم عن أقسام النسخ باعتبار المنسوخ، باعتبار النص المنسوخ. فقال: يجوز أن ننسخ الرسم وأن يبقى الحكم. ما هو الرسم؟ ما المقصود بالرسم؟ يعني اللفظة، اللفظة المنسوخة ما زالت موجودة، وأما الحكم فليس بموجود، ليس بموجود. فينسخ الرسم ويبقى الحكم كآية الرجم، كآية الرجم. قال عمر رضي الله عنه: كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده صلى الله عليه وسلم. إذن هذه آية كانت موجودة، نسخ لفظ الآية لكن الحكم ما زال موجود، ولذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وما زال الصحابة والتابعون يرجمون منزلة وكان محصنا. وقد جاء عند البيهقي لفظ هذه الآية: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن رفع الرسم وبقي الحكم. طيب ما العبرة في ذلك؟ ابتلاء الخلق، ابتلاء الخلق. آية غير موجودة في كتاب الله رسما، والحكم ما زال موجود، وبين الصحابة أنها كانت مما يتلى ورجموا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم المطيع يقول: سمعنا وأطعنا وقبلنا ذلك. كذاك نسخ الحكم دون الرسم، كذاك نسخ الحكم دون الرسم، أي يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم، كهذه الآية التي في سورة الأنفال. قال الله عز وجل: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يؤمنون. فالآية دلت على وجوب مصابرة 20 من المسلمين لل 200 من الكفار. ثم نسخت هذه الآية فقال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم فإياكم منكم 100، وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالآية الثانية ناسخة للآية الأولى. طيب لو قيل: ما الحكمة؟ وكل شيء يفعله الله سبحانه وتعالى ويشرعه فله حكمة، وأحكام الله عز وجل معللة ولها غايات عظيمة. طيب ما الحكمة من بقاء الرسم مع رفع الحكم؟ ما الحكمة من بقاء الرسم؟ يعني أنت إذا قرأت سورة الأنفال تجد هذه الآية المنسوخة إلى الآن وأنت تقرأها في الصلاة، تصح الصلاة بها أم لا تصح؟ يعني لو قرأتها وحدها في الصلاة تصح الصلاة أم لابد أن تضم إليها ما بعدها؟ تصح الصلاة. طب ما الحكمة من وجودها؟ بقاء ثواب التلاوة، بقاء ثواب التلاوة. فأنت إذا قرأتها أثبت على هذه القراءة. وكذلك تذكير الأمة بحكمة النسخ، لا سيما إذا كان نسخ تخفيف كما في هذه الآية، فخفف الله عز وجل هذا الحكم عن هذه الأمة ورفع عنهم المشقة. نعم شيخ عبد العزيز، كنت تسأل سؤال. يعني أسفل، يعني تقصد من مشقة من التخفيف؟ هيأتي هذا سيأتي، اصبر على رزق. طيب إذن عندنا نسخ الرسم دون الحكم ونسخ الحكم دون وكذلك نسخ الحكم والرسم وكذلك نسخ الحكم والرسم وهذا لم يذكره المصنف رحمه الله يعني أن يرفع لفظ الآية وحكمها ودليله ما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن إذن هذه آية كانت موجودة في القرآن أن الذي يحرم 10 رضعات وما كان دون ذلك فلا يحرم طب هذا موجود الآن في القرآن ليس حكمه موجود ليس هذا الحكم إنما الحكم الموجود 5 رضعات مشبعات يحرم إذن لفظة 10 رضعات وحكم 10 رضعات هذا نسخ إذن هذا نسخ لفظا وحكما طب ماذا عن قول عائشة فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن كيف يقال إنها نسخت وعائشة تقول وهن فيما يقرأ من القرآن وقلنا ها لا يصح النسخ بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النسخ لا يكون إلا بوحي يقال إن عائشة ذكرت ذلك وتريد أن بعض الصحابة ما زال يقرأها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا أنها من القرآن وكان للصحابة مصاحف لكن الأمة اجتمعت على مصحف عثمان رضي الله عنه الذي فيه العرضة الأخيرة قال ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل يريد أن يبين أن النسخ قد يكون إلى بدل وإلى غير بدل إلى بدل وإلى غير وإلى غير بدل إلى بدل كآية الأنفال وكذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها وكنسخ الصلاة إلى بيت المقدس إلى المسجد الحرام فكل ذلك إلى بدل طيب وإلى غير بدل هذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور قالوا يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل ومنعه الظاهرية وأيد ذلك بشدة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان منع النسخ إلى غير بدل يعني لابد أن يكون النسخ إلى من حكم إلى حكم سواء كان هذا الحكم أخف أو أثقل أو مساويا لكن لابد أن يكون هناك حكم لأن الله عز وجل قال هكذا استدلوا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها هكذا قال الله عز وجل وهذا خبر وأخبار ربنا تبارك وتعالى صدق وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فقالوا الله عز وجل قال نأتي بخير منها أو مثلها طب الجمهور قالوا دليل ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة هنا وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر فقدموا والأصل في الأمر أنه للوجوب فقالوا هذه الجمهور يقول هذه نسخت بقول الله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقالوا نسخ الله عز وجل ذلك إلى غير بدل لكن منع من ذلك الظاهرية والشيخ الشنقيطي قالوا نزل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب فنسخ الوجوب لا ينفي الاستحباب لا ينفي الاستحباب فيقال لهؤلاء قد جاءت أدلة أخرى تبين جواز النسخ إلى غير بدل. ومن ذلك كما ذكر الطوفي في شرح مختصر الروضة نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن ذلك، ثم نسخ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال فكلوا وادخروا وتصدقوا، صحيح؟ فأباح النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يصنعوا ما شاء، والنهي كان للتحريم فنسخ لغير بدل، وكذلك نسخ الإمساك بالليل إذا نام الرجل في رمضان، فقد كان الرجل إذا نام من الليل أمسك حتى مغرب اليوم الثاني، صحيح؟ فنسخ ذلك، وقال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهذا كذلك منسوخ إلى غير بدل. ثم نقول إن الله عز وجل قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قد يكون المراد ها هنا الخير من جهة ما يتعلق بمصالح العباد، فإن الله عز وجل إذا نسخ الحكم لغير بدل فهذا لا شك فيه تخفيف على العباد، لا شك أنه فيه تخفيف على العباد. ونقول كذلك قد تكون الخيرية من جهة اللفظ، ولا يلزم من ذلك أن يكون النسخ إلى غير بدل، بدل، فقد يكون عدم الحكم خيرا من ذلك الحكم المنسوخ في منفعة الناس. ولذلك الصحيح أن النسخ يجوز إلى بدل وإلى غير بدل. قال وجاز أن أيضا كون ذاك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، إذن البدل قد يكون أخف وقد يكون أشد. طيب قد يكون أخف كمثل ماذا؟ آية المثابرة التي في سورة الأنفال، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. طيب وقد يكون أثقل كمثل ماذا؟ كمثل الصيام، فمبدأ تشريع الصيام كان التخيير بين الصيام والفدية، قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. ثم قال الله عز وجل فمن شاهد منكم الشهر فليصم، فنسخ التخيير، فهذا نسخ من الأخف إلى الأثقل، من الأخف إلى الأثقل. وكذلك هناك النسخ إلى المساوي، وهذا كالنسخ من الصلاة إلى بيت المقدس، نسخ الصلاة إلى بيت المقدس إلى نسخت هذه إلى الصلاة إلى المسجد الحرام، قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. طيب هل النسخ إلى المسجد الحرام يصدق عليه أنه نسخ أم لا يصدق؟ طيب أين النص المنسوخ؟ أين النص الذي فيه استقبال بيت المقدس؟ هذا ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، يعني ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ كانوا يستقبلون بيت المقدس في صلاتهم، هذه سنة ولا ليست بسنة؟ هذه سنة وتشريع، صحيح؟ ولذلك هذا يصلح مثالا لنسخ السنة بالقرآن كما سيأتي، نسخ السنة بالقرآن، لأن استقبال بيت المقدس كان بالسنة الفعلية، واستقبال المسجد الحرام كان بالسنة أو كان بآية من كتاب الله. فهذا مثال يصلح لنسخ السنة بالقرآن. طيب، هل يجوز النسخ قبل التمكن؟ هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ يعني كل هذه الأمثلة التي ذكرناها فيها نسخ بعد التمكن من الفعل. الصحابة صلوا إلى بيت المقدس ثم نسخ ذلك إلى المسجد الحرام، صحيح؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، فنهى عن ذلك مدة من الزمان، ألا فزوروها؟ واضح؟ طيب، توضأوا مما مست النار، هذا هو مبدأ التشريع. حتى قال ابن عباس لأبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هريرة، أنا توضأ من الحميم؟ يعني الواحد يبقى لسه مستحم يتوضأ؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي، إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. فكان مبدأ التشريع الوضوء من كل ما مست النار، يعني شرب شوية الشاي دول أتوضى بعده. ثم قال: ها، ترك الوضوء كان آخر الأمرين، ترك الوضوء مما مست، فكل ذلك نسخ بعد تمكن. هل يجوز النسخ قبل التمكن؟ يعني أن يشرع الله عز وجل تشريعا وقبل أن يتمكن الناس من فعله ينسخ الله سبحانه وتعالى؟ نقول: نعم، هذا يجوز، وهذا له صور. فإن الله عز وجل فرض الصلاة أول ما فرضها 50 صلاة، ثم نسخ ذلك، فهذا نسخ قبل التمكن، وإن الله عز وجل أمر إبراهيم بذبح ولده ثم نسخه الله عز وجل قبل أن يتمكن، من ذلك، صحيح؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن الصحابة قد ذبحوا الحمر الإنسية وشرعوا في طهيها في الأواني، أمر بإهراق الأواني وكسرها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أغسلوها. فهذا نسخ قبل التمكن، صحيح؟ يعني قبل أن يكسروها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسرها، وقبل أن يكسروها قال، فهذا نسخ قبل التمكن. فالنسخ قبل التمكن كذلك جائز، وعليه هذه الأمثلة التي ذكرناها. قال رحمه الله: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ. إذا ما مضى كان في ماذا؟ كان في اعتبار صور النسخ، باعتبار المنسوخ، يرفع اللفظ والحكم، أو الحكم دون اللفظ، أو اللفظ دون الحكم، وإلى بدل وغير بدل، وقبل التمكن وبعد التمكن. هنا قال: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ. هنا يتكلم عن أنواع النسخ باعتبار الناسخ. ما الذي ينسخ؟ فالكتاب ينسخ، الله هو الذي ينسخ، نعم، وهذا من باب الإخبار، صدقت. وكذلك الكتاب ينسخ والسنة تنسخ، لكن هل الكتاب ينسخ الكتاب؟ هل الكتاب ينسخ السنة؟ هل السنة تنسخ الكتاب؟ هل السنة تنسخ السنة؟ هذا هو المراد من هذه الأبيات. فقال: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، وهذا إجماعا، أي يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، هذا لا خلاف فيه، ومثاله آية المصابرة. فالآية الناسخة والمنسوخة في كتاب الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ ومثاله كذلك آية الصيام التي ذكرناها، ومثاله كذلك قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إذن العدة كانت إلى تمام الحول، نسخت هذه بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فنسخ المتاع إلى سنة بآيات المواريث، ونسخ الحول بأربعة أشهر وعشرة. وهذه الآية الوحيدة في كتاب الله التي وقع فيها الناسخ قبل المنسوخ. هذه الآية الوحيدة في كتاب الله التي وقع فيها الناسخ قبل المنسوخ. الأصل أن المنسوخ يقع أولا ثم بعد ذلك الناسخ، إلا هذه الآية. فكل هذه الأدلة التي ذكرناها دليل على أنه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، لأنهما في درجة واحدة، كلاهما كلام الله سبحانه وتعالى، والناسخ والمنسوخ متواتران. قال كسنة بسنة فتنسخ، كسنة بسنة فتنسخ، فكذلك السنة تنسخ السنة. لكن قبل ذلك، هل يجوز نسخ السنة بالكتاب؟ هل يجوز نسخ السنة بالكتاب؟ نعم، نقول يجوز نسخ السنة بالكتاب، كهذا المثال الذي ذكرناه من التوجه إلى بيت المقدس إلى المسجد الحرام. فالتوجه لبيت المقدس ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، فنسخ ذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال كسنة بسنة فتنسخ. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالنهي كان بالسنة، وكذلك الناسخ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. كيف القرآن نسخ السنة لما كانت السنة صلى الله عليه وسلم أخذ السنة ورسوله لبيت الحرام؟ كيف يكون مثلا السنة تنسخ القرآن؟ السنة تنسخ القرآن، هيأتي مثال لي. نعم، لأن من العلماء من منع ذلك، بل من العلماء من منع أن ينسخ القرآن السنة، وهو الشافعي، أن يكون القرآن ناسخا للسنة. قال لأن هذا خلاف الآية، الله عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فالسنة مبينة للقرآن ومفسرة للقرآن، فكيف يكون القرآن هو الذي يفسر السنة ويبينها وينسخ السنة؟ والصحيح قول الجمهور أن القرآن ينسخ السنة لهذا الدليل الذي ذكرناه، والوقوع دليل الجواز، الوقوع دليل الجواز. ثم الآية التي استدل بها الشافعي ليس فيها ما يدل على المنع، لأن الله عز وجل قال لتبين للناس، يعني لتبلغ للناس ما نزل إليهم، والتبليغ منه القرآن ومنه السنة. طيب، هل يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر؟ هل يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر؟ نقول نعم، يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، فالقرآن ينسخ القرآن، صحيح، والقرآن متواتر، والسنة المتواترة كذلك تنسخ السنة المتواترة. ما السنة المتواترة؟ ها، هي ما رواها جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب ومستندهم في ذلك الحس، هذا معنى السنة المتواترة. حديث متواتر يعني رواه جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عنهم جمع من التابعين، عنهم جمع من أتباع التابعين، هكذا التواتر في طبقات السند. وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب، يعني هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس كذا، وهذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس كذا، وهذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس كذا. هم لم يتواطؤوا على الكذب، ومستندهم في ذلك الحس، يعني كلهم يقولون ها سمعنا رأينا شاهدنا، هذا معنى الحس. فمثلا لو احنا قاعدين في المسجد الآن وجي واحد وقال ده انا شفت مثلا خناقه على اول الشارع، وبعدين واحد تاني جه من الناحيه التانيه وقال اه ده في خناقه ومش عارف، واحد تالت، والاول لا يعرف الثاني والثاني لا يعرف الثالث والثالث لا يعرف الرابع، هكذا. فهذا يستحيل فيه تواطؤهم على الكذب، وكلهم قالوا راينا وشهدنا وسمعنا. فهذا معنى، هذا معنى التواتر. فالسنة المتواترة تنسخ السنة، السنة المتواترة، السنة المتواترة. طيب هل تنسخ السنة المتواترة الأحد؟ نعم، لأنها أدنى في الرتبة والمنزلة، صحيح، لأن السنة المتواترة ثبوتها قطعي، وسنة الأحد ثبوتها ظني، ولا شك أن القطعية ينسخ الظني، ينسخ الايه؟ ينسخ الظني. طيب طيب هل تنسخ السنة الأحاد السنة المتواترة؟ هذا منع منه كثير من أهل العلم، منع منه كثير من أهل العلم. والصحيح جواز ذلك، الصحيح جواز ذلك، لأن الكل وحي، لأن الكل وحي. وإذا كان التخصيص والتقييد يقعان بالسنة الأحاد فكذلك النسخ، فكذلك النسخ. وقد ضرب الشنقيطي رحمه الله مثالا عقليا بارعا في الأضواء يرد على من منع ذلك، لأن بعض أهل العلم قال سنة الأحاد لا تنسخ السنة المتواترة لأنها أدنى منها في الرتبة، صحيح. فالشيخ الشنقيطي قال لا تناقض، يعني لا تناقض بين سنة الأحاد والسنة المتواترة مع اختلاف زمن الدليلين، يعني لو أن الدليلين كان في زمن واحد في وقت واحد لرجحنا السنة المتواترة على سنة الأحاد، لكن مع اختلاف زمن الدليلين لا تعارض، حتى يقال عارض ظني قطعيا، هكذا يقول من لم يجز، قال لأن كل منهما حق في وقته. فلو قال لك جماعة من العدول إن أخاك المسافر لم يصل بيته إلى الآن، لو قال لك جماعة من العدول الثقات إن أخاك المسافر لم يصل إلى الآن، ثم بعد ذلك بزمن قليل أخبرك إنسان واحد فقط أن أخاك وصل بيته، فإن خبر هذا الواحد أحق بالتصديق، لأن أخاك وقت كونهم في بيته لم يقدم، فخبره لم يعارض خبرهم لاختلاف الزمنين، لأن أخاك وقت كونهم في بيته لم يقدم فخبره لم يعارض خبرهم لاختلاف الزمنين. يعني هذا الذي قال لك إن أخاك قد وصل بيته، هل قال لك نفس الكلام وقت أن قال هؤلاء إن أخاك لم يقدم بيته، أم أن الزمن اختلف؟ يعني مثلا لو خرج رجل الآن من المسجد فسأله سائل خرج المسجد، الشيخ محمد في المسجد؟ قال له ليس في المسجد. طب خرج خمسة في نفس الوقت، الشيخ محمد موجود في المسجد؟ قال نعم موجود في المسجد. هنا يقع التعارض. لكن لو خرج رجل الآن وسئل هل الشيخ موجود في المسجد، قال أو خرج جماعة الآن هل الشيخ في المسجد موجود في المسجد، قالوا نعم هو بالمسجد، ثم بعد نصف ساعة حتى نطيل عليكم وربع ساعة خرج واحد وحده فقيل له هل الشيخ في المسجد، قال لا ليس في المسجد، يقبل قوله ولا لا يقبل؟ يقبل قوله، ولا يقال إن الأحاد قد عارض المتواتر، وإن دلالة الأحاد ظنية ودلالة المتواتر قطعية لاختلاف الزمنين، لاختلاف الايه؟ والنسخ لا يصار إليه إلا عند اختلاف الزمنين، إلا عند اختلاف، عند اختلاف الزمنين. فكلاهما وحي كما قلنا، ولا يقال إن القطعية قد عارض الظني. طيب قال ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة بل عكسه صواب، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، إذن الذي يرجحه الناظم ها هنا تبعا للأصل أن الكتاب القرآن لا ينسخ بالسنة، لا ينسخ بماذا؟ لا ينسخ بالسنة. والصحيح على خلاف ذلك، الصحيح على خلاف ذلك، وهو أن الكتاب يجوز نسخه بالسنة، يجوز نسخه بالسنة، لأن كلاهما وحي من قبل الله سبحانه، وتعالى، كما أن السنة يجوز نسخها بالكتاب، فلا تعارض بين الأمرين. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره، يعني أن المتواتر ينسخ المتواتر وعكسه حتما يرى، يعني أن المتواتر ينسخ الأحاد، وكل ذلك ثابت، ولا دليل على منعه، فطالما أن الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يكون ناسخا، إن كان أحادا أن يكون ناسخا للمتواتر، وكذلك أن يكون ناسخا لكتاب الله سبحانه، وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي، يوحى. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.